خمسة آلاف من الملائكة مسومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ولما ذكر تعالى مطلع غزوة أحد وكان فيها ما كان من التنازع والعصيان وإرادة الدنيا والمصيبة الكبيرة التي حصلت بسبب ذلك، ذكر المؤمنين بغزوة بدر وما كان فيها من التوكل عليه الذي أدى وما كان فيها من التوكل عليه والصبر الذي أدى للنصر، فذكرهم بمنته عليهم فيها ليخفف عنهم ما وقع فيه ما وقع عليهم في أحد. بس فقال تعالى: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله يا أيها المؤمنون بصبركم وتوكلكم. ببدر اسم موضع بين مكة والمدينة تعرف ببئرها المنسوبة إلى الرجل الذي حفرها، يقال له بدر بن النارين، وكانت عندها الموقع العظيم التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 313 رجلا من المسلمين، فيهم فرسان و70 بعيرا وأكثرهم مشاة، حتى لقوا الكفار قريش في 17 من رمضان من سنة 2 من الهجرة، وكان العدو بين 900 إلى 1000 في العدة الكاملة من الحديد والأدراع والخيل المسومة والحلي والفخر والخيلاء. فأعز الله نبيه وأظهر دينه، فنكس الشيطان على عقبيه وولى الكفار منهزمين والمسلمون يقتلون فيهم ويأسرون. وأنتم أذلة ضعفاء بقلة الحال، والمال والسلاح والعدد، فلم يتجاوز عدد المسلمين ثلث عدد المشركين، فاتقوا الله بفعل ما أمركم به عند القتال من الصبر والتوكل وطاعة الأمير والثبات وعدم التولي وإرادة الآخرة لا إرادة الدنيا، لعلكم تشكرون، تقومون بشكر نعمة النصر التي تحصل لكم بالتقوى، تقومون بشكر نعمة النصر فاتقوا الله لعلكم تشكرون، تقومون بشكر نعمة النصر التي حصلت لكم التي حصلت لكم بالتقوى والأخذ بالأسباب، ولا تصابون بالأشر والبطر إذا انتظرتم. وقد روى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك علينا 5 أمراء، أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن وليد وعياض، وليس عياض هذا الذي حدث سماكا. هذا يستلزم نجيب السند ونجيب سماك، لأن فيه في الرواية العلاج يقول: روى الإمام أحمد عن عياض الأشعري عن سماك عن عياض، يعني السند فيه كلمة سماك. وقد روى الإمام أحمد عن من حديث سماك عن عياض الأشعري وقد روى الإمام أحمد من حديث سماك عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك علينا 5 أمراء، أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسن وخالد بن وليد وعياض، وليس عياضا هذا الذي حدث سماكا. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا الله عز وجل، فاستنصروا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنفزان وهو خلفه على فرس عريم. يعني كأن إذا أردنا اختصار، يعني مناسبة الحديث إنه قد جاش، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل، فاستنصروا، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، خلص يعني هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فإذا جاءكم كتاب هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني، قال فقاتل لهم فهزمناه أربعة فراسخ. بعدها خلص تحذف، تحذف. طبعا ليش؟ لأن الآن إذا ما إذا أبقينا لازم نشرح من يراهنني، وعقيصتي وتنقزاني وعرين، لازم نشرحها كلها لأن ما تبقى بدون شرح. فإذا خلص فقاتلناه فهزمناهم أربعة فراسخ، انتهي إلى هنا ونضع نقاط بعد فراسخ، ثلاث نقاط إشارة إلى أنه إيش باقي تكملة في الحديث. يعني اجتمع وتدفق لأنه جاش من الجيش. إيش يعني الجيش؟ الجيش يعني الجمع، جاش يجيش، وجيش الجيوش يعني جمعها، فجاش إلينا الموت يعني اجتمع وتدفق علينا بفعل كثرة هؤلاء الروم الأعداء واستمددناه. يعني قلنا أن الآن فيه خلاص 300,000 جانا كثير الهاجر، جاش الموت إلينا، أمدنا بعقم، أرسل إلينا أعداد، أرسل إلينا مدد، مدد. طيب مسند أحمد 149، وقال ابن كثير هذا أسناد صحيح، وقال هيثم رجال وجال الصحيح، المجمع 6 على 216، وصححه أحمد شاكر، تخريج المسند 344. فوائد الآية: وفي الآية عقد المقارنات وإجراء التعقيبات على الأحداث لتربية النفوس، وفيها تذكير الله لعباده بمنته ليشكروه عليها، وأن نصر بدر هو نعمة على جميع الأمة لأنه كان من أسباب بقاء دينها، وفيها أن النصر من عند الله لا بكثرة العدد والعدد، وفيها أن الضعيف إذا توكل على الله نصره، واستعمال جمع القلة أذلة يدل على ما كان عليه المسلمون في بدر من ضعف الحال، وأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله، وإذا شعر أنه مستغن عن ربي عاقبه وأذله. وفيها أن تقوى الله من شكر الله، وفيها استخراج عبودية نفوس المؤمنين بما يتوالى عليهم من الانتصار والانكسار، وفيها أن العبرة بعزة التقوى والإيمان لا بذلة المال والحال، لا بقلة، ذلة المال يعني قلنا لا بقلة المال وذلة الحال. لا بقلة المال وذلة الحال. وفيها تحقيق ولاية الله تعالى والافتقار إليه قبل إعداد السلاح والعدد والعدة. طيب في شيء في الفوائد؟ طيب نقرأ الآن تفسير قول الله تعالى: إذ تقول المؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين: أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس

والرديف والردافة وكل ما تبع شيئا. والردفان في قول لبيد يصف السفينة: فالتام طائقها القديم فأصبحت ماء يقوم درءها ردفان. قال: والرديف نجم. وردفه وردفه كسمعه ونصره. إذن ردف وردف كلاهما صحيح. ردف وردف إيش يعني؟ يعني تبعه، تبعه. أردفه معه، أركبه معه. ردفه وردفه في القاموس بالفتح وبالكسر كسمعه ونصره. رديف سامع، رادف نصر، ردف رديف. لا تردف لا تحمل رديفا. وترادف تعاون وتتابع. طيب، إذن إذا صارت ردف، نعم، يردف، يردف بس نبغى المضارع. ردف وردف، طيب ردف وردف كلها صح. المضارع يردف، فإذا قلت يردفه يردفه، قال هنا مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. طيب معنى ما تتصل يا شيخ على الخمسة أو على الثلاثة؟ إيه، لكن الشاهد يعني مقصود في الكلمة الآن ردف يردف، يردف مردفين متبعين، متبعين. فالكلمة يعني أصلا هي في الاتباع والراكب. قال: الردف الراكب خلف الراكب، وكل ما تبع شيئا، وتبعة الأمر. طيب ما هما الردفان؟ الليل والنهار. وفي بيت لبيد: ملحان يكونان في مؤخر السفينة. و جاءوا ردافا يتبع بعضهم بعضا، جاءوا ردافا يتبع بعضهم بعضا. طيب إذن مردفين متبوع بعضهم ببعض، يعني لو أردنا تفسير من جهة اللغة مردفين يعني متبوع بعضهم لبعض. مردف اسم إيش؟ مرداف يعني اسم فاعل. اسم مفعول. اسم مفعول يعني متبوع بعضهم ببعض. مردفين متبوع بعضهم ببعض. لكن المردفين أليست حالة شيء؟ لأن القضية هذه قضية أخرى، بس من جهة معنى الكلمة. إذ تقول للمؤمنين، هذا متعلق بقوله تعالى نصركم الله، نصركم. طيب، ألي للمؤمنين متعلق جار مجرور، ألي يكفيكم، هذا الاستفهام ما هو؟ ألي يكفيكم؟ استنكاري. إيش ينكر عليهم؟ عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة. فالاستفهام ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ ما يكفيكم ثلاثة آلاف؟ فأنكر، فالإنكار على ماذا؟ عدم الاكتفاء. لأن أصلا ترى ملك واحد، يعني ملك واحد لا يطيقون ملك، فكيف بثلاثة آلاف وخمسة آلاف وآلاف مؤلفة؟ إذن معناها ولقد نصركم الله بدر في الوقت الذي تقول فيه للمؤمنين تطمينا لهم ألن يكفيكم ويغنيكم عن مساعدة الغير أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. طيب الآن ابن كثير أورد إشكالا وأجاب عنه، قال فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول أن الله أمد المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة ثم صاروا خمسة؟ طيب، فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إلى قوله إن الله عزيز حكيم؟ قال فالجواب أن التنصيص على الألف هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها، يعني التنصيص على الألف لا ينافي الثلاثة ولا الخمسة، وأن المردفين يتبعهم غيرهم، يتبع بعضهم بعضا ويتبعهم غيرهم. إذن الثلاثة آلاف مردفين، المردفين مردفين بإيش؟ بغيرهم. إيه؟ سيأتي ملائكة آخرون أكثر منهم. طيب، قال وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو معروف من قتال الملائكة، إنما كان يوم بدر والله أعلم. قال قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزوري، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة لأن المسلمين فروا، زاد عكرمة ولا بالثلاثة لقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. طبعا نحن نعرف أنه في البداية كانت الغلبة المسلمين وفر كفار قريش في البداية، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من فإذا صار في تغير بعد البداية. البداية كانت فرار الكفار، حصل عند المسلمين تغير بعدها، عصوا الأوامر النبوية، تركوا الأماكن وتنازعوا فيما بينهم، وكل واحد يقول نحن أول حق بالغنائم، وتركوا الدنيا. فحصلت الهزيمة. طيب، نريد كلام المفسرين، هل يعني أمد المسلمون بملائكة يوم أحد ولا لا؟ الآن عندنا قول أنه ما أمد ولا بملك واحد. طيب، وترى في مسألة أخرى الآن، وهي قضية أنه هل هذه الآيات إذ تقول المؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بل إن تصبروا وتستقوا يأتوكم يمدكم بخمسة آلاف، هذا كان عن غزوة بدر ولا عن غزوة أحد؟ ها؟ لا، في خلاف عندك. في خلاف الآن القولين. أي أنه هل هذا في بدر ولا في أحد؟ لا، ممكن هو إذا كان على بدر ما يمنع، يعني لأن الوعد إذا صبرتوا سيأتيكم أكثر، فصبروا واتقوا فجاءهم أكثر، فهي ممكن أن تنزل على بدر من هذه الجهة، ما في مانع، لكن تنزيلها على أحد إنه لا الثلاثة ولا الخمسة ولا أمد ولا بملك واحد. طيب، فقال الربيع، الآن قال الربيع أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة، هذا وين؟ أيوة، في بدر. إذن هناك من المفسرين من قال إن هذه الآيات إذ تقول للمؤمنين في بدر، ولذلك قالوا إن الجار والمجرور متعلق بإيش؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا إذن يعني هذا الكلام متعلق ببدر. وهناك من قال إن هذا عن أحد، ولأنهم ما صبروا واتقوا فما جاهم لا ثلاثة ولا خمسة ولا واحد. طيب، فالآن أعطونا كلام المفسرين في قضية الإمداد بالملائكة متى كان. قال الكلام اللي هنا في الآيات. طيب، الآن الأورد من كثير عرفنا، الأورد من كثير عرفنا، وقال قول الأول قول الثاني، يعني قول الأول أنه ببدر، ويعني لما قالوا كذلك فالجواب أن التنصيص على الألف لا ينافي الثلاثة لقول مردفين بمعنى يردفهم، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو معروف من قتال الملائكة، إنما كان يوم بدر والله أعلم. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت وذلك يوم أحد، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة لأن المسلمين فروا، زاد عكرمة ولا بالثلاثة لقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. أي نعم. فالآن هنا إيش هنا في قولان؟ نعم، وين؟ لا وين وين؟ في أي معركة؟ في أحد ممكن يقال إن قتال الملكين خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو مدد للجيش، ما هو مدد لجيش المسلمين، وإنما أنزلهم الله دفاعا عن نبيه يقاتلان عنه، فكانت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيوه، بدع الفوائد، زاد المعاد، ذكر القولين ثم كنما القول الآخر كله، ذكر عدة أسباب. لحظة، يعني هو الآن ابن القيم في زاد المعاد لما جاء بالغزوة قال إذ تقول مني أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. هذه يعني ابن القيم يرجح أن هذا كان في غزوة بدر ولا في غزوة أحد ذكر القول إيه؟ فكان قال أن في بدر الله أعلم في أحد ذكر أسباب. إذا رجح أن في أحد أن هذه الآية في أحد يعني هل هي متعلقة بقوله وإذ غزوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال في غزوة أحد ولا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة؟ فرجح ابن كثير ترجح ابن القيم كأنما ذكر عدة أسباب أيوه. فقال ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم خمسة آلاف فهذا من قول رسوله أنه اتقوا والإمداد الذي بالبدر من قوله تعالى وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف وهذا معلق بالناس لو في وذلك مطلق يقول اللي في بدر مطلق واللي في أحد معلق على شر اللي في بدر اللي في بدر وين في سورة الأنفال ها فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هو هذه جاب قراءة ثانية يعني لا مردفين مردفين هذه قراءة نافع قراءة أخرى نعم مردفين قراءة نافع مردفين بغيرهم طيب ومردفين يتبع بعضهم بعضا مردفين يعني يتبعهم غيرهم طب لسه ما انتهى ابن القيم لحظة واحد الآن ابن القيم يرجح أن هذه الآيات نزلت في إيش في أحد قال هنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ تقول المؤمنين أن لن يكفيكم وهناك في بدر من قول الله مباشرة طيب أني ممدكم هنا ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم هناك أني ممدكم طيب اثنين هناك مطلقة ما فيها إن تصبروا وتتقوا يعني ما فيها تقييد بشرط إن تصبروا وتتقوا هنا في تقييد طيب يعني إذن هذه الآيات اللي في آل عمران في سياق غير مناسبة غير الآيات اللي في سورة الأنفال اللي في سورة الأنفال عن بدر اللي في سورة آل عمران عن أحد طيب وهذا خمسة آلاف وإمداد بدر بألف وهذا بخمسة وإمداد بدر بألف لكن إيش تكملة اللي في بدر في سورة الأنفال أني ممدكم بألف من الملائكة أيوة أيوة يعني فيه تكملة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى وما النصر إلا من عند الله إيش قال بعدها ها بعدها إذ يغشيكم نعاس أمثلين ويجعلون طيب اللي فيها 3000 في بدر اللي فيها إنزال اللي الثلاثة في آل عمران ايوه واللي في سورة الأنفال في غير الألف المردفين في الأنفال المردفين في الأنفال إيه؟ والمنزلين في آل عمران المنزلين في آل عمران والمردفين في الأنفال لكن الثلاثة والخمسة وين جات في آل عمران في آل عمران هل الثلاثة والخمسة تتعلق ببدر ولا تتعلق في أحد ابن القيم رجح انها في واحد طيب هذا عندك او يعني قال واخرج عبد بن في اكمال كمان طيب اكمل ذكر ايضا وبدر ذكرت فيها كرارا والقصه في مات قبلها والقصه في سوره ال عمران هي قصه مستوفاه مطوله وبدر ذكرت فيها كرارا والقصه في سوره الانفال قصه بدر مستوفاه مطوله السياق في ال عمران غير السياق في الانفال يوضح هذا أن قوله يأتوك من قولهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم واحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بذل عبد كان يوم أحد، وأتيان من قول هذا يوم أحد والله أعلم. طيب، هو يقول الآن إذن أن آل عمران فيها سياق غزوة أحد كمفصلة وكاملة، وأن ذكر بدر كان اعتراضا، يعني ذكرا عرضيا، فالأصل أن التفاصيل تتبع إيش؟ أحد. أحد وينه؟ خلاص. طيب، هات عندك. قال الشوكاني هنا وأخرج ابن جرير عن عكرمة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك نحوه، يعني نحو الحديث الأول اللي هو إنه يوم أحد. قال فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدوا يوم أحد، ولو أمدوا لم ينهزموا يومئذ. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن جرير وأبي حاتم عن ابن عباس في قوله ويأتوكم من فورهم هذا يقول من سفرهم هذا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة من فورهم قال من وجههم. وأخرج هذا التفسير. نعم، هذا تفسير، لكن يقول هنا وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال معلمين، وكانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائهم سوداء، ويوم أحد عمائمهم حمراء. طيب، بدأ بسند يعني ضعيف ما يمكن نعتمد عليه. قال ابن جرير، قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم وعدهم بعد الثلاثة آلاف بخمسة آلاف إن صبروا لعدائهم واتقوا، ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف، ولا على أنهم لم يمدوا بهم. يعني ابن جرير يقول، ابن جرير أنه ما في دليل أنه أمدوا ولا أنهم لم يمدوا، بس وعد، في ذكر وعد. قال وقد يجوز أن يكون الله لم يمدهم على النحو، لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك، ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف، وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة، تقوم الحجة به، ولا خبر فنسلم لأحد الفريقين قوله، غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة، وذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما في أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا، وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزموا وينل منهم ما نيل انتهى. إذن ابن جرير الآن يقول هذه آيات غزوة أحد ما في دليل على أنهم أمدوا وعلى أنهم أو ما أمدوا، في وعد، وعد إذا صبرتم واتقيتم سيمدكم، لكن هل حصل ولا ما حصل؟ ما في دليل على ذلك. ولكن إيش قال ابن جرير؟ قال غير أن قال فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم مدوا، يعني إيش الأرجح؟ أنهم لم يمدوا، لكن ما هو قطعا وإنما ترجيحا، ما هو قطعا وإنما ترجيحا. من وين رجح؟ قال لو أمدوا ما انهزموا. طبعا في يعني ممكن يخطر ببال الواحد مثلا يقول هل ممكن يكون مثلا جاءت الملائكة فانهزم الكفار فلما عصى المسلمون انسحبت الملائكة؟ لا بس يعني قصدي شوف هذا احتمال يعني ونحن نريد احتمالا، لكن هل في أحد قال به المفسرين؟ هل في أحد المفسرين قال أنه مثلا ممكن يكون طليعة الملائكة جاءت فحصلت الهزيمة الكفار في البداية بداية معركة أحد فلما عصى المسلمون رجع المدد، رجع المدد وارتفع وما أكملت الملائكة القتال؟ لأنه يشوف كلام الجرير يعني كلام محتمل، محتمل أنه يقول يعني ما في دليل أنهم قطعي أنه أمدوا ولا أنهم ما أمدوا. أيوه أيوه لحظة. أول شيء الكلام الشوكاني هو الشوكاني، هي الرواية جاب الشوكاني في التفسير. طيب وقال إنه هو غزوة أحد، والآن أنت تقول هنا غزوة حنين. طيب الآن هذه الرواية اللي هي يوم بدر عمائم بيض عمائم سوداء، ويوم أحد عمائم حمراء، يوم حنين عمائم حمراء، هذه نفسها تقدمت. من اللي عنده الشوكاني؟ ما أيوة هذا بسند ضعيف. يعني إذا روايتين، هناك روايتان مختلفتان. طيب ما في، يقول ما ضربت الملائكة إلا في غزوة بدر، ها؟ ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر. طيب إيش يعني قول الله تعالى في غزوة الخندق وجنودا لم تروها؟ هذه في القرآن، اذكروا نعمة جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. طبعا لو أراد الواحد أن يفكر بحل هو قال لم تضرب الملائكة في غزوة إلا بدر، فهل يعني جاءت مثبتة ومؤيدة أو مفزعة للكفار في أماكن في غزوات أخرى لكن ما ضربت؟ لحظة، إيش قال القاسم؟ القاعدة الإمداد لغة الإعانة، والمراد هنا إعانة الجيش، وهل إعانة الملائكة الجيش القتال معهم للحديث السابق؟ ولحديث عائشة في الصحيحين قالت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا، أخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال هنا، وأشار إلى بني قريظة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أو هي بتكثير سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم كما قال تعالى في الأنفال إذ مرتبك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا، أو بهما معا وهو الظاهر. وهو الظاهر بهما معا وهو الظاهر، يعني هي الملائكة نزلت للتثبيت والتأييد، وكذلك فثبتوا الذين آمنوا. طيب وللقتال، يعني تباشر القتال مباشرة، تضرب مثل الملك ضرب بالصون شق أخضر، انشق جبهة الكافر، رأس انشق، علامة خضراء. فالملائكة تباشر القتال أو باشرت القتال. وقضية وضعتم أسلحتكم أو فإننا لم نضع أسلحتنا بعد، الملائكة ما وضعت أسلحتها، يعني وش أسلحتها؟ ماذا الأسلحات تقاتل بها؟ والملائكة على خيول، الملائكة على خيول وعندها سلاح. فقضية إن ما ضربت إلا في بدر هذه ظاهر فيها نظر الآن، لأنها باشرت يوم الخندق. أرسلنا عليهم، يعني مو بس لتثبيت المؤمنين، لو كان تثبيت المؤمنين أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، أرسلنا عليهم. طيب على أي حال الآن نحن أول شيء كنا نريد أن نعرف أن الملائكة هذا اللي يمدكم بثلاثة آلاف وخمسة آلاف هذه في بدر ولا في أحد؟ ترجيح ابن القيم هنا أنها في أحد، وما يحتاج، يعني إذا رجحنا الآن ما يحتاج نتكلم هي في بدر، كيف نجمع بين الألف اللي في الأنفال والثلاثة والخمسة اللي في أحد اللي في آل عمران؟ لأن القضية هذه في بدر وهذه في أحد، خلاص لن تجمع بين يعني قولين في مناسبتين، يعني تحتاج إلى الجمع إذا كان كلهم في مناسبة واحدة. طيب طيب إذا ما أحد قال أن يعني ملائكة حضرت في أحد ثم سحبت، هذا قول بعيد، ما في ولا لا يعني ما في أحد ذكر مثل هذا. طيب ابن جرير إيش رجح؟ أنه ما حصل مدد في أحد أصلا، فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا، وذلك أنهم لو أمدوا لم يهزموا. أنا قلت أنه هذا رواية الصحيح أن جبرائيل وميكائيل قاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قتالا شديدا، هذا كرامة الله لنبيه وليس مدد للمؤمنين، يعني ليس مدد، يعني هذول الآن هذا ليس مدد لجيشه، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ينطبق عليها أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف وخمسة آلاف، لأنه جاء فقط للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إيه؟ بس بن جرير يقول ولو أمدوا لم يهزموا، يعني لو قاتلت الملائكة معهم لا يمكن هزيمتهم. لأن نزول الملائكة من الله تأييد، وإذا حصل التأييد من الله ما راح تحصل هزيمة، يعني كيف يمدهم ويؤيدهم وينهزم؟ يعني أنت كأنك تريد أن تقول يعني أن هذا قدر من الله وأنه ممكن تقاتل مع ملائكة ثم يهزم، يعني هذا بعيد، يعني كيف يعني يرسل الله ملائكة وتأييد وكرامة المؤمنين ثم يهزم؟ وأنا أقول أنا أوردت احتمالا احتمالا قلت هل ممكن أن جاءت طليعة الملائكة في أول معركة أحد فانهزم الكفار فلما عصى المسلمون ارتفعت. أنا أوردت احتمالا قلت هل في أحد مفسرين قال به، لأنه ما يعني واحد يمكن يتجرأ يجزم بقول أو يقول به ما قال به أحد، هذا مجرد استنباط كذا يعني فهم احتمال احتمال مجرد احتمال. طيب يعني أنت ممكن تقول لو كان هذا القول موجود لو في أحد قال به أنه أول ما جاءوا قاتلوا صار نصر، لما عصوا انسحبت الملائكة فخلوا خلاص خلوهم انسحبوا، فهنا ممكن تقع الهزيمة يعني في هذه الحالة. طيب شرح السيرة والروض الأنف لو رجعنا شرح السيرة شوف ماذا نجد، ممكن من حجر فتح الباري يعني كتب التي تذكر تحقيقات. طيب إذا نخلص الآن يعني بأن الآيات هذه الأقرب أنها في غزوة أحد، وأن الأرجح أنه لم يحصل مدد في غزوة أحد لم يحصل مدد. طيب حديث ابن أبي حاتم من مراسيل الشعبي تمام من مراسيل الشعبي، لأنه حديث الشعبي إيش يقتضي؟ حديث الشعبي يقتضي أنه أن الإمداد هذا ببدر، هل هذا عفوا أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ملائكة منزلين إلى قول المسومين، فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة. يعني أقصد أن رواية الشعبي تقتضي أن هذا في بدر لكن مرسل. طيب وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما جعل الإمداد أو بشارة الرسول لكم بالإمداد إلا بشارة لكم يا أيها المؤمنون تزدادوا ثباتا وتطمئن قلوبكم بذلك ويسكن الخوف عنكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. طيب بعض المفسرين قال فإن قلت لما أمد الله المؤمنين يوم بدر بملائكته يثبتون قلوبهم وحرمهم من ذلك يوم واحد حتى أصاب العدو منهم ما أصاب، فالجواب أن المؤمنين كانوا يوم بدر في قلة وذلة من الضعف والحاجة فلم يكن لهم اعتماد إلا على الله وما وهبهم من قوة في أبدانهم ونفوسهم وما أمرهم به من الثبات والذكر، إذ قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولم يكن في نفوسهم تطلع إلى شيء سوى النصر وإقامة الدين والدفاع عن حوزته، وكانت أرواحهم بهذا الإيمان مستعدة لقبول الإلهام من أرواح الملائكة والتقوي بالاتصال بها. وروى أحمد ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يدعو يوم البدر إن اللهم أنجز ما وعدتني الحديث، وأنزل الله يومئذ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. قال أما في يوم أحد فقد كان بعضهم في أول القتال قريبا من الافتتان بما كان من المنافقين، ومن ثم هم الطائفتان منهم أن تفشل ولكن الله ثبتهما وباشروا القتال مع بقية المؤمنين حتى انتصروا وهزموا المشركين، ثم خرج بعضهم عن التقوى وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطمعوا في الغنيمة وتنازعوا في الأمر فقتلوا وضعف استعداد أرواحهم، فلم يكن لهم منهم مدد في ذلك اليوم. وحكمة ما حصل التمحيص إلى آخره. فإذا هذا في سبب عدم الإمداد للمسلمين في أحد والإمداد في بدر. طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره يقول: قيل إن إذ، طب إذ هذه ظرف و القاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، وذلك لأن الظرف متعلق، لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به، وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه. قيل إن المتعلق وقوله: ولقد نصركم الله ببدر. نصركم إذ تقول للمؤمنين، ولكن هذا قول ضعيف. القول الثاني أن بدل من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، والتقدير: إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين، وهذا أقرب. ثم إن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. طيب، ألا يكفيكم؟ قال أهل العلم: إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يود بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا يكفيكم؟ الآية. و المعنى: إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم فإنهم يزيدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالشروط إذن ثلاثة: الصبر والتقوى، وأن يأتوهم من فورهم. هذا فإن الله يمد بخمسة آلاف، ليسوا مسومين فقط، ليسوا منزلين فقط، بل مسومين ومعلمين علم الجهاد وعلم القتال، وهذا أبلغ من مجرد الإنزال. ومسومين معلمين بعلامات القتال، لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لأمة الحرب حتى يعرف بها الشجاع من غيره. وهذه الآية، هنا يقول الشيخ: وهذه الآية أو هذا الإمداد، اختلف أهل العلم هل كان هذا في بدر أو في أحد. فإن كان في بدر ففيه إشكال، يقول الشيخ، حيث إن الله تعالى ذكر أنه أمدهم في بدر بألف من الملائكة، فقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، وهنا قال ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، لكن جمعوا بينهما لأنه لا مانع أن الله استجاب له فأمدهم بألف من الملائكة، ثم زيد فيها إلى ثلاثة، ثم زيد فيها إلى خمسة. وبناء على هذا القول يكون قول إذ تقول متعلق بنصرة، إذ تقول متعلق بإيش؟ نصركم الله ببدر. فإذا نبدأ القول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر، لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروع. هذا من كلام القيم، هذا جابه كلام القيم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي هذه الآية مشروط، ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط، يعني ما دام ما صبروا واتقوا إذا ما في إمداد. أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله هو التقوى والصبر، وذلك لأنهم حصل منهم تنازع وفشل ومعصية، فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم. وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد بذلك غزوة أحد، وأنه لم يحصل الإمداد لأن الإمداد كان مشروطا بشرط ولم يتحقق. وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين لأن كل آية نزلت في غزوة. ثم إنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم غير الذي وعدهم الله به، فليس الكلام من متكلم واحد بل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الله تعالى. بس طبعا المفروض يكون نتيجة واحدة، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم وما وعدهم من فراغ، وعدهم إلا يعني عنده وحي. طيب لكن مشروط إن فعلتم كذا يمدكم ربكم بكذا. ما يجيب النبي عليه الصلاة والسلام أعداد من عنده ويقول لهم كذا، يعني إن فعلتم سيمد. هذه لابد لها من وحي، أنه قال لنبيه أن يخبر المؤمنين بأنهم إذا فعلوا كذا سنمدهم بثلاثة، وإذا يعني أن الله سيمدهم بثلاثة، وإذا صبروا واتقوا جاء الكفار فورا نمدهم بخمسة. فما في يعني مش إنه يأتي الكفار مباشرة ويفاجئون المسلمين، في لها عند الله تعالى تصرف، يعني تصرف ما في يعني يطمئن المؤمنين حتى لو جاءوكم فجأة عندنا لهم تدبير، عندنا لهم تدبير. السعدي رجح في بدر، ايش قال؟ هذا مثل ما قال الشيخ المعلم اليماني، يقول انت قد يتقرر لك وجه ويعني يتقرر لك احد القولين وانها تصير يعني اوضح عندك وخلاص، وانك تعتمد هذا هو الراجع وانك تمشي عليه، وبعدين يطلع لك شيء ينغص عن القول فتقول يعني فتريد ان تهرب منه. يعني كانت تقول خلاص بعد هذه المعركه الطويله بعد هذه الكلام الكثير وخلاص الحمد لله طلعنا براجح ويعني ها الامور اتضحت، لكن البحث العلمي ترى ما فيه يعني. طيب ما نرجع من بدايه، ما في مشكله، يعني هي قضيه توصل الى يتبين الصحيح والحق والراجح. ما طالب العلم ما عنده يعني حتى لو انتقض كل شيء، المهم قد يكون بناها على اشياء. نعم. يقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشرا لهم بالنصر، ثم ذكر الايات ثم قال وهو وقع لبدر. بس ما يعني ما في تعليلات ولا في شيء. ايش عليكم السلام؟ ما في تعليلات ولا شيء؟ ما في تعليلات. ها؟ ما في تعليلات. هو طبعا بدأ بمقدمة عن شرح أول هذه البلد قبل الآية هذه، قبل الآية ولقد نصرت، ثم أثر على المقال التفوض يا محمد ويوم بدر مبشرا لهم بالنصر، وذكر الآيات إلى قوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا. ثم قال وهو وقعة بدر. بس ما في يعني ما في ذكر وجوه الترجيح، سبب الترجيح، تعليلات، مجرد قول كذا. هذا مذكور ما في. ماشي، في قولان نحن نعرف من اول في قولان. طيب يعني هي شوف يعني اللي يقولنا بدر ايش يقول مثلا انها جات وراها مباشره، النجاة وراءه مباشرة. يعني قول الله تعالى إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم جاءت مباشرة بعد قوله ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألا يكفيكم. يعني الذي سيتمسك إنه في غزوة بدر سيقول هذه وراها مباشرة، وراء الآية مباشرة. وإذا كان هذا لابد له من متعلق فيتعلق بإيش؟ بما قبله وليس بما هو أبعد، يعني قبل ما قبله. يعني هو سيتمسك بأن هذه جات وراء هذا. بس شوف يعني لا يعني ممكن نقول في يعني رد أنه لا بد من انتقال، صح ولا لا؟ يعني بدأت الآيات بذكر غزوة أحد، طيب جرى الاعتراض بذكر غزوة بدر تخفيفا عليهم وتذكيرا لهم أنه يعني أخذتم نصرا من قبل، فهذه يعني ماشي. الآن لما أتى بذكر غزوة بدر، طيب نحن نعرف أن الآيات بعدها رجعت إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى غزوة أحد. فمتى رجعت؟ سؤال. الآن هو جرى الاعتراض بذكر غزوة بدر، طيب ثم الآيات بعد ذلك في غزوة أحد، طيب متى حصل الانتقال؟ يعني لابد أن يكون هناك انتقال، صح ولا لا؟ يعني ما دام جاءت الآيات بعد في آيات قطعة في غزوة أحد، فمتى صار الانتقال؟ أيوة، يعني أقصد إنه يعني إنه ما دام صار انتقال ممكن يكون الانتقال في الآية التي بعدها مباشرة، ما المانع؟ ما المانع أن يكون الانتقال في الآية التي بعدها مباشرة؟ إذن قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، ممكن نقول حصل الانتقال هنا ورجعنا إلى غزوة أحد، وكانت آية واحدة اعترضت سياق غزوة أحد تسلية للمؤمنين وتخفيفا عنهم لأن هذه مصيبة، فذكر لهم نصرا صار من قبل ليخفف عنهم وقع المصيبة وليذكرهم أن الشروط إذا استوفيت فقد تم الوعد حصل. طيب لو كانت الآيات مستمرة في بدر إذ تقولوا مني لا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من ملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. متى لو قلت هذه في بدر متى حصل الانتقال إلى غزوة أحد؟ هنا يعني ألاحظ سبحان الله العظيم كيف أن يعني ستأتينا آية الربا اعتراض آخر، اعتراض يعني فعلا لافت للنظر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والذين إذا فعلوا فاحشة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. هذه يعني كلها آيات اعترضت الغزوة سواء بدر ولا أحد، يعني اعترضت الغزوة قضية الربا وقضية موعظة المؤمنين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، هذا بيان الناس وهدى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها وليمحص الله الذين آمنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولقد كنتم تتمنون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. هذه كلها واضح أنها في غزوة أحد. فهل تقول أن السياق انتقل يعني من بدر إلى أحد بعد يعني ذكر الربا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والموعظة هذه التي جاءت في الأخلاق وفي الإنفاق وفي والتوبة وإذا فعلوا فاحشة بعد ذلك انتقلت ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني جاء انتقال لغزوة أحد بعدها، ولا ما في إلا آية واحدة في غزوة بدر فقط هي اللي اعترضت ثم تم الرجوع إلى غزوة أحد مرة أخرى بقضية 3000 أو 5000. ثم تم اعتراض آيات غزوة أحد بنهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة وموعظة المؤمنين، ثم عادت الآيات مرة أخرى إلى أحد، ولا تهينوا ولا تحزنوا. فإذا يعني هو لا بد من انتقال من بدر إلى إلى إلى أحد، لكن كيف صار الانتقال؟ لأن ترى عندنا شيء لافت للنظر أيضا، اللي هو قضية اعتراض آيات ما لها علاقة لا بهذه ولا بهذه، يعني ما لها علاقة بغزوة بدر وأحد علاقة مباشرة، علاقة مباشرة لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا في ما هو مجال عفو طبعا في الغزوة، غزو ضرب المشركين، و وبعد ذلك رجعت مرة أخرى إلى الغزوة. فمن خلال كلام المفسرين المطلوب أن نبحث طيب متى السياق يعني رجع إلى غزوة أحد، وما هي فائدة الاعتراض بآية تحريم الربا والموعظة التي صارت بعدها. اعترضت هنا انه ليش يعني هذا ما الاعتراض ما ف يعني مجيئه في هذه وسط الآية وبين الغزوتين مثلا. ها ايوه. اذا الشيخ السعدي يقول قد خلت من قبلكم سنن وما بعدها في غزوة احد، معناها وهو رجح أن في بدر هذه طيب. فعند الشيخ السعدي إذن أنه بدأت الآيات في غزوة أحد، إذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين وإذ غدوت من أهلك تبوي مقاعد القتال، ثم جاء الاعتراض ببدر واستمرت الآيات في بدر إلى يعني أن جاء نهي عن الربا ورجع إلى غزوة أحد في قوله هذا بيان للناس قد خلت من قبلكم سنن. رجع إلى غزوة أحد في قوله قد خلت من قبلكم سنن. أيوه خليكم من قبل طيب رجعت إلى ليس لكم من شيء ويتوب عليه من قبلكم مباشرة على الزواج ذكر الله عز وجل. هو ترى حنا اللي يعني اللي طلعنا فيه والله أعلم الآن الراجح أن الرجوع إلى غزوة أحد كان قبل، يعني من وإذ تقول من قوله يعني من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذ تقول المؤمنين لا يكفيكم أن يمدكم ربكم، هذه في أحد، وإنه ما حصل الشرط فما حصل المدد، هذا اللي طلعنا فيه أنه هو الأرجح يعني من ال إن الله يحب من عبده إذا أصيب بمصيبة أن يتذكر نعمته عليه فيما سبق لتخف عليه المصيبة، مثل ما قال عروة بن الزبير اللهم إن كنت أخذت واحدا فقد أبقيت ستة أو سبعة كذا أولاده، يعني لما مات ولده فقال اللهم لك الحمد أو الحمد لله أخذ واحدا وأبقى كذا، لما قطعت رجله قال من عنده أربع أطراف فأخذ واحدة وأبقى ثلاثة. فتذكر النعمة في وقت المصيبة يعين على مواجهة المصيبة وتحملها. الواحد يعني لا شك أن فيها يعني بشارة للمؤمن. يعني كم عدد الكفار في أحد؟ 3000. قال ممدكم 3000 من الملائكة، يعني كل واحد من الكفار مقابل واحد من الملائكة، وإذا صبرتم وجاءوكم فورا 5، نعطيكم 5 بالإضافة إلى عددكم أنتم. أنتم 700 يصير جيشكم 5700. فلعل ذكر الثلاثة والله أعلم أن جيش المشركين كان 3. نعم، يعني شوف أنا هذه يعني أقولها يعني استنباطا، ما أدري أنا إنه هل قال أحد ولا لا، لكن في معركة بدر لما كان الكفار 1000 قال الله 1000 من الملائكة مردفين، ولما كانوا الكفار في أحد 3000 قال الله يمدكم ربكم 3000 ملائكة منزلين. إيه بس ليش العدد؟ ويقول ليش العدد؟ ليش مو 4؟ ليش مو 4000؟ ليش مو 2000؟ لا أقول طيب يمكن يفتحون مرة يقول 10. لا فأقول لعله والله أعلم أنه أمدهم 1000 يعني في بدر لأن المشركين كانوا 1000، وذكر 3000 في أحد لأن المشركين كانوا 3000 في أحد، ثم وعد بالزيادة على 3 أنه 5 إذا. نعم. يعني جواب السبكي يقول رعاية للأسباب، إنه ممكن الله ملك واحد يخسف بهم كلهم، لكن رعاية للأسباب أو مراعاة للأسباب، وإنه جرت العادة، وإنه أكثر تطمينا. يعني لما تقول لهم 3000 أكثر مما تقولهم 1 ولو كان 1. وهذا الجواب ترى ممكن يقال في أي مثلا ليش ما خلق الله السماوات والأرض في يوم واحد؟ ليش 6؟ طب هو قادر يخلقها في يوم، قادر يخلقها في لحظة، ففي حكم. يعني هذه أشياء، هذا كثير، يعني إذا أردت تطرح السؤال يترد عليه أشياء كثيرة. فلعل الأعداد يعني مناسبة أعداد الملائكة لأعداد المشركين، فكان يقول إذا كل واحد بواحد خلاص اشتبوا وانتم زيادة بعد، يلا انتم هذا زيادة عددكم. طيب سنكتب الآية غدا إن شاء الله، لكن يعني اليوم نفهم على الأقل، يعني نفهم ولا زال البحث مفتوحا في قضية إنه متى رجعت الآيات إلى أحد، متى رجع السياق إلى غزوة أحد، هل هي آية واحدة فقط الآن في بدر خلاص هي تذكير والباقي كله في أحد، ولا كما قال الشيخ السعدي رجعت في فادخلت من قبلكم سنن. شوف مثلا في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما نهى الله المؤمنين عن اتخاذ بطانة من اليهود وأمثالهم من المشركين، ثم بين لهم أن كيدهم لا يضرهم ما اعتصموا بتقوى الله وطاعته، ثم ذكرهم بما يدل على صدق ذلك ما حدث لهم حين صدقوا الله في وقعة بدر، وبما حدث لهم حين عصوا الله وخالفوا أمر القائد في وقعة أحد، وكيف حل بهم البلاء ونزلت عليهم المصائب. نهاهم هنا عن شر عمل من أعمال اليهود ومن اقتدى بهم من المشركين وهو الربا مع يعني إلى آخر الكلام. ربط إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إيش إعراب منزلين؟ قال صفة ثانية لثلاثة آلاف. الصفة الأولى مقدرة كائنات، منزلين صفة لثلاثة آلاف الملائكة. العمائم سيذكرها ابن كثير رحمه الله بالتفصيل في الآية التي بعدها، عمائم بيض وصفر وسود وحمر، ألوان الروايات فيها ألوان، أربع ألوان. طيب في شيء آخر في التفاسير حول موضوعات المناقشة زي ما ناقشتها؟ ما ورد يرجح أنها في بدر؟ طيب ما ورد يرجح أنها في بدر؟ طيب أعطونا ترجيحات وتفاسير الآخرين. الحين مثلا عرفنا أن ابن القيم رجح في أحد، طيب السعدي في بدر، الماوردي في بدر، ابن عثيمين في أحد، الكثير قال القول الأول والثاني ما كأنه صح، ما يعني يعني ساق القولين وما كأنه يعني جزم شيء. ابن جرير رجح أنه كأنه يميل إلى أحد، يميل إلى أحد. طيب غيره إيش قال؟ ابن كثير قال اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين. طيب أحدهما أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وقال اختاره ابن جرير مع أنك قرأنا كلام ابن جرير السابق، وقال عباد بن منصور عن الحسن هذا يوم بدر. إذن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس والحسن، ويقول ابن كثير أنه اختيار ابن جرير. طيب على هذا القول سيكون هناك إشكال، وهو فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين قولها تعالى في الأنفال، وجاوب عليه. طيب خلص القول الأول. طيب ممكن سعيد بن أبي عروبة نضيفه عن قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف، وقال هنا بعد ما القول الأول، فالجواب أن التنصيص على الألف لا ينافي الثلاثة، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو معروف من قتال الملائكة، إنما كان يوم بدر والله أعلم. قال سعيد بن عروبة كالطي. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا ما حصل، لم يحصل الإمداد بالخمسة لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة ولا بالثلاثة. طيب فإذا كان يعني بالكثير على بدر، ها قال الظاهر أن ذلك كان يوم بدر، إنما كان يوم بدر. قال وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر. طيب غيره القاسمي إيش؟ إذن القاسمي قال القول الأول بدر، القول الثاني أحد، ويقول رجح القول الأول أنه هو بدر العلامة أبو السعود، وذكر أوجه وجيهة وبين ضعف الثاني. معناه نبغى نشوف الأوجه الوجيهة اللي ذكرها أبو السعود. طيب في تفاسير أخرى؟ لحظة واحدة، في تفاسير أخرى؟ طيب ابن عثيمين ذكرناه لأنه يرجح أحد، و وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالآن لو جينا نكمل الآيات، طيب ليقطع طرفا من الذين كفروا، قال في تفسير حدائق الروف الريحان ليقطع طرفا من الذين كفروا متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، يعني لقد نصركم الله سبحانه وأعزكم على عدوكم يوم بدر مع قلة عددكم وعددكم بأمداد الملائكة ليقطع ويهلك طرفا وجماعة من صناديد الذين كفروا وأشركوا بالله، ويهدم ركنا من أركان الشرك يعني مشركي مكة بقتل 70 منهم وأسر 70، أو يكبتهم ويذلهم ويخزيهم، يخزي الطرف الآخر منهم والباقين ويغيظهم بالهزيمة، فينقلبوا ويرجعوا إلى مكة خائبين، ليس لك من أمر شيء يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ والدعوة، طيب أو يتوب عليهم. وتقدير الكلام ولقد نصركم الله أيها المؤمنون يوم في يوم بدر ليقطع طرفا من الذين كفروا بالقتل أو يكبتهم بالهزيمة أو يتوب عليهم بالإسلام إذا أسلموا أو يعذبهم على الكفر إذا أصروا، معناه هذا إيش؟ أنه متوالية، يعني آيات متوالية في غزوة بدر. ويمكن هذا من وجوه أبي السعود لما قال في وجوه وجيهة أن تكملة الآيات ايش التكمله؟ طيب نبغى بحث، نبغى بحث كذا الأقوال، يعني إيش اللي أيد القول الأول وإيش اللي أيد القول الثاني، لأن هذه قضية صارت شائكة، هذه قضية شائكة. يعني أيضا فكر فيها من جهة وما جعل الله إلى بشرى ونصر إلى عند الله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، وفي غزوة أحد ما حصل كبتوا، بالعكس رجعوا وهم معتزين، لكن في بدر إيه قطع طرفا من الذين كفروا كبتهم وانقلبوا خائبين، قال يقطع طرف الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يعني إذا جيت من الناحية الأخرى تقول والله ها هذه يعني هذه أنسب السياق يناسب أكثر في بدر. وقضية 3000 و5000 محلولة، يعني بأننا نقول، لأن هذا هو الإشكال، يعني لو قلت في بدر سيقال إن الله أنزل 1000 من الملائكة، طيب فالثلاثة والخمسة هذه كيف؟ فيقال ما هي 1000 ما يتعارض مع 3 و5، الأقل لا يتعارض مع الأكثر. ذكر إنه أنزل 1000 من 3، صح أنزل 1000 في 3 مو بس. طيب إيش سؤالك تقول؟ لأنه كانوا على هيئة بشر، لأنه رآهم بعض الصحابة على عمامة، مثلا جبريل مع عمامة، والعمامة يلبسها البشر، و يعني مثل ما كان يأتي على صورة دحية الكلبي وكان يأتيها صورة بشر. وعائشة قالت أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يكلم رجل عند الباب فظنت الموضوع خاص ومعلمة، ثم علمت أنه هذا كان جبريل. يعني هو رآه عليه الصلاة والسلام على هيئته فين؟ في لما البعثة سادا الأفق له 600 جناح. طيب إذا نحتاج إلى مزيد من البحث الآن، مزيد من البحث، وتأتوا لنا بأخوة مزيد من المفسرين وحجج كل فريق، يعني أنه هذه الآيات في غزوة، لأن الآن تشوف ترى نقرر أنها غزوة أحد ونرجح أنها غزوة أحد، وبعدين نجي لقوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، ماذا سنقول؟ طيب ويكبتهم وينقلبوا خائبين، ذكر هنا الأقسام ممكنة يقطع طرفا أو يكبتهم، لأنه أنت الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، هذه أنسب ليش؟ لغزوة بدر. طيب فينقلبوا خائبين، فلما نفكر لازم نحسبها من جميع الجهات. هنا طيب، إذا نريد بحثا في هذا الموضوع، طب لعلكم مثل تتولوا البحث هذا من المفسرين، كلام مفسرين، ها؟ جمع أقوال حجج الفريقين. قال بعضهم المراد هذه في قوله إذ تقول مني أن يكفيكم يمدكم ربكم، من هذه في غزوة أحد، وقال بعضهم في غزوة بدر، وحجج الفريق الأول كذا وحجج الفريق الثاني كذا. من سيشترك في البحث أيضا؟ وعندك ترى أنت من مشترك في البحث؟ مشترك ولو ما رفعت يدك. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، البطيخ بكسر الباء وتشديد الطاء، بالفارسية خربزة، وبالهندية خربوزة. خلاص الآن عرفنا خربز من وين جاء هذا، احنا نقول بطيخ وبعدين في السوق نقول خربز، الحين عرفنا من وين جاء الخربز. الخربز هذا جاء من اللغة الفارسية والهندية. طيب الرطب البسر النضيج معروف، كان يأكل البطيخ، إذن هو بكسر حنقول بطيخ ها، وهي بطيخ، كان يأكل البطيخ بكسر الباء بالرطب. وفي رواية أبي داود نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. طيب يقول ابن حافظ بن حجر وقع عند الطبراني وأبي نعيم بسند ضعيف، كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ وكان حب الفاكهة. لكن أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز، نوع من البطيخ الأصفر. وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر. والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطوبة برودة، وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة. هذا كلام الحافظ بن حجر. وقيل أراد قبل أن ينضج البطيخ ويصير حلوا فإنه بعد نضجه حار وقبله بارد، انتهى. قال الخطابي وفيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد جاء في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ كان معتدلا في أكله، وسطا حتى في الأكل وسط ومعتدل. ومن دلائل الاعتدال في أكله أنه يأكل البطيخ بالرطب ويكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. أيهم الحر؟ مثل الحر الرطب، الرطب والبطيخ يبرد، البطيخ يبرد حرارة الرطب. يعني أن عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين المتقابلين ابتغاء تعديل والوسط، ابتغاء الوسط، فكان معتدلا عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في أكله، حتى في اختيار الفواكه. طبعا نحن الآن ما عندنا كل هات من استراليا على تشيلي، جيب عنب في الصيف وقت الشتاء وبطيخات وقت الفواكه، ما عندنا أناناس على كيوي على على كل شيء، ما ندري الشيء اللي اعتدل عندنا، ما فيه. فالمهم الملاحظة في إيش؟ الملاحظة أن هذا الرطب فيه حرارة والبطيخ فيه برودة، فهذا يعدل هذا. مثال آخر، طبعا حديث عائشة قال أبو عيسى، هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة، وقد روى يزيد بن رومان عن عائشة عن عروة عن عائشة هذا الحديث. ثم قال: باب ما جاء في أكل الثساء بالرطب. حدثنا إسماعيل موسى الفزاري، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الثساء بالرطب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. طيب، القساء اسم جنس لما يقوله الناس الخيار، وبعض الناس يطلق القساء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء: لو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالقساء والخيار، وهو يقتضي أن يكون نوعا غيره، فتفسير القساء بالخيار تسامح. طيب، طبعا القساء محزز، الآن المعروف القساء له حزوز، يعني يشبه الخيار ولكن في حزوز محزز، وهو أفتح لونا في العادة من الخيار، وإن كان هو له ألوان أيضا القساء، لكن يجي فاتح اللون عادة، وفي أنواع منه يعني بلون الخيار. الخيار عادة لونه واحد، القساء في ألوان أحيانا يصير ملون أكثر من لون، أو في نقاء منقط مثلا. القساء معروف يشبه الخيار في الطعم، أيضا يشبه الخيار، لكن الخيار وش طب ما هي طبيعته، طبعه إيش؟ البرودة، والرطب حرارة، فيكسر حرارة حرارة الرطب بالقساء أو الخيار. قال النووي: فيه جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا. وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا، يعني أنك ما تأخذ طعامين مع بعض، ما تتوسع في، قال: فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية. يعني احنا دائما عندنا 5 أنواع أو 7 أنواع من الفواكه مثلا، هاد الناس يحط لك في البرتقال ويوسف وتفاح وموز وأناناس وبطيخ وفراولة، كل شيء يعني. فهو يتكلم عن قضية الاعتياد، يعني الكراهة لاعتياد هذا والترف. أو مزيد من الترفه. قال القرطبي رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القساء برودة، فإذا أكل معا اعتدلا. وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية، ومن فوائد أكل هذا المركب المعتدل تعديل المزاج وتسمين البدن، كما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت: أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة كانت نحيلة نحيلة، والزواج يحتاج إلى قوة في بدن المرأة تتحمل الأعباء، وإذا كان من زمان تعجب المرأة المليانة لأنه يدل على قوة، يعني ممكن تقوم بالبيت وتعمل وتطبخ وتنظف وتحمل حمل، يعني حمل الولد، حمل الولد في بطنها. ويعتبرون أن المرأة النحيلة يعني ضعيفة، ما هي حقت، ما هي للشغل هذه، ما هي يعني ما تتحمل نحيلة ما تتحمل. ولذلك قال قال هيت هيت إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببنت غيلان بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني عكن في بطنها عندها أربع عكن يعني من السمن بطنها متثنية فيها أربع عكن من الأمام تنقسم العمود الفقري فقري يقسمها إلى ثمانية من الخلف فكانت من زمان مزاج الناس في الزواج غير الآن مزاج الناس المرأة المليئة المليئة لأنها تتحمل الأعباء والحمل والولادة الآن لا خلاص اختلف الآن المزاج يقول لك عارضات الأزياء لازم كذا ومقاييس الجمال وملكات الجمال والكلام هذا الذي يقولونه كله على قضية المرأة النحيلة طبعا لأن سبحان الله العظيم ما المرأة صارت عندهم للعرض بس ما هو للعمل للعرض بس إغراء كذا شكل شكل وعلى حال الاعتدال طيب لا نحيلة جدا ولا ثمينة جدا الاعتدال طيب المهم تقول عائشة أرادت أمي أن تهيئني بالسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن السمن يعني تبغى تسمن البنت أكلتها أشياء ما في فائدة متى يعني سمنت عائشة لما أكلت الرطب بالقثاء قالت فسمنت كأحسن السمن لأنه في سمن ما هو حسن لا قالت فسمنت كأحسن السمن عاد القثاء بالرطب كيف يعني ما يصلح للرجيم يعني سمن يعني الرطب واضح يمكن يعني فيه سعرات حرارية وفيه بس عاد المزيج هذا القثاء مع الرطب وقد تروا يعني إيش يفيد في بعض الحالات الأجسام تختلف في استقبال وتأثير المأكولات عليها يعني في ناس يسمن من البطاطس في ناس يسمن من الحلويات في ناس يسمن من الكذا يعني يعني يمكن الناس الأجساد تختلف وفي أشياء عامة كذا يعني يقول لك هذا الرز يسمن عند الجميع أو أغلب الناس الخبز والرز يسمن مثلا لكن قد يكون في أبدان استعداد للسمن بمأكولات غير ناس مأكولات ناس آخرين ممكن طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا تعبان بمرض روحي وأكره أن أذهب للمشايخ للرقية وخسرت كل شيء في حياتي وأحس بخوف شديد مع العلم أني أقرأ صورة البقرة والأذكار إلا أن الخوف يلازمني وما الحل في الخوف من الذهاب إلى الراقين الشرعيين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للمرض الذي يحتاج إلى رقية أنت ممكن ترقي نفسك وأهلك ممكن يرقوك ولا يشترط الذهاب إلى رقاة ولا مشايخ وإذا ذهبت إلى ثقة راق ثقة ما في بأس ولكن أنت الذي صاحب الضرورة أما يجيب المضطرة إذا دعا سورة البقرة بالسين وليس بالصاد سورة البقرة والأذكار لا شك مفيدة ورقية بالفاتحة سبع مرات ثبتت بالمعوذتين أيضا الثقة بالله ستزيل الخوف إذا من وثق بالله أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من لم يصوم يوم 13 ظروف معينة هل يصوم 14-15 نعم لا مانع لا مانع اليوم الاثنين وهو 14 أصلا اليوم اثنين وغدا الثلاثاء 15 فما في معنى صوم الاثنين والثلاثاء لا ما هذا طيب يعني من قدر على بعض أيام البيض يصومها ما رأيكم في الدورات التي تقام في النت تدعو لحفظ القرآن في أيام لا تتجاوز الشهر وبإتقان يعني هذا مشكوك فيه ممكن يحصل لكن لنوادر، لنوادر. أما الواحد يحفظ بإتقان في شهر ما أتى سريعا يذهب سريعا. يعني في ناس يقولوا جربنا وفي الحرم اعتكفنا، إذا اعتكفت شهر في الحرم يعني قد تحصل مع ناس، بس يعني قلة، ما هو هذا هو يعني الأشهر ولا الأكثر ولا المعروف. معروف الحفظ يبغاله مراجعة مستمرة ويحتاج إلى يعني تثبيت، تثبيت. وما ذهب ما أتى سريعا يذهب سريعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كان الزوج موسرا ولكن بخيل، هل يمكن أن تأخذ زوجته من ماله بدون علمه لتشتري أشياء للجهاز تحتاجها بنتها للزواج، حتى إذا ما جاء الزوج كان عنده أكثر ما تحتاجه، حتى لا يكون على الأب شراء أشياء كثيرة وقتها وتخف عنه جزء من النفقات؟ يعني هو خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الولد طبعا يشمل الذكر والأنثى، فتأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. لكن تجهيز البنت على من؟ هذه قضية تعتمد على العرف. بعض البلاد تجهيز البنت على الزوج، يعني يعطيهم مهر يقول، بعض يقول جهزوها من هذا، أو يعطيها مبلغ إضافي يقول جهزوها من هذا، اللي هو الثياب والأقمشة وإلى آخره. وبعضهم أبو البنت هو اللي جهزها، أبو البنت هو يعني اللي عليه تجهيز البنت. فإيش القاعدة؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي لن تأخذ من مال زوجها شيئا هو من مسؤوليات الخاطب الذي عقد على البنت، هذه مسؤوليات الخاطب. فكيف يؤخذ من مال الأب ما هو من مسؤوليات الخاطب؟ وأما إذا كان من مسؤوليات الأب خلاص، إذا الشيء الواجب على الأب يؤخذ منه، أما لما هو واجب على الأب ما يؤخذ منه. ما هو الشيء الذي يؤخذ من الأب بدون علمه؟ الشيء اللي وجب عليه وبخل به، هذا اللي يؤخذ منه دون علمه. لأن الكفاية لما قال خذي ما يكفيك وولدك، الكفاية واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يعطي زوجته ما يكفيها، يعني ما يجعلها محتاجة لأحد. وليس معنى هذا التوسع، لا، ما يكفيك الكفاية، إيش اللي مسموح لها؟ أن تأخذ الكفاية، ليس لا الزيادة على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت وليمة العرس أو العقيقة بالمسجد، هل يجوز النساء الحيض دخول مسجد الطعام على قدر الحاجة؟ وقيل إن كل ما بحدود المسجد يعد بالمسجد حتى السلم والحديقة، لهذا صحيح أم يجوز لهن الجلوس في هذه الأماكن؟ طيب، أولا ليس المسجد مطعما، المسجد ما يتخذ فندق ومطعم، يعني ليس مكان للنوم والأكل أصلا، يعني ما يعتبر عادة. والله كل يوم عندنا وجبة غدا في المسجد، وكل يوم عندنا ناس نايمين، وكل يوم بلا حاجة، لا، هذا يكون في الاعتكاف، يكون للحاجة، واحد ما له مأوى، أهل الصفة. والعلماء ذكروا في أحكام المساجد أن المسجد ما يتخذ يعني مطعما مستمرا ومناما مستمرا، لا، هذا للحاجة، اعتكاف للحاجة. وبعد ذلك يعني وليمة عرس في المسجد، يعني يجيب الأكل حال تبع العرس وتحطه في المسجد، ويجي النساء والأطفال، ويلا، يعني هذا فيه يعني لا شك تقدير للمسجد، تقع فيه آثار الأكل والمرق واللحم والدهن والدسم، المسجد يصان عن ما يعني يؤذي المصلين. ولذلك ما ننصح بوضع وليمة العرس في المسجد، يأكل الناس في المسجد ويدعى إلى المسجد يقول يلا الوليمة تعالوا في المسجد. ومساجد اليوم ليست مثل المساجد القديمة الرمل والتراب والحصى، لا اليوم سجاد، إذا علق في شيء ممكن يستمر عليه والرائحة تستمر فيه، الرائحة ما تخرج بسهولة. ثم لو فرضنا أنه قلنا يعني لا بأس، ما يجوز المرأة أن تمكث الحائض عند جمهور العلماء، ما تمكث في المسجد، ما تمكث في المسجد. المباح المرور، وهذا ما هو مرور، هذا هو تجلس وتأكل، هي مكث. الحديث الذي تمنى رجل المال مثل صاحب المال العاصي فقال هما في الوزر سواء، لأنه قال لو أن لي مال فلان عملت بعمله، فهو قال، إذن بدر منه قال لو أن لي مال فلان، قال قولي وليس مجرد خاطرة، لو خاطرة كان ما عقب عليها، لكن هذا وصل الجرد أنه قال لو أن تلفظ تكلم. هل يجوز تعليق تابلوهات فيها آيات قرآنية على الحائط للديكور؟ طبعا العلماء ذكروا في فتاواهم المنع من هذا، لأن القرآن لم ينزل لتزيين الجدران، ولأنه كثيرا ما يحدث في المجلس أن الواحد يلغو ويغتاب، يعني يقول أشياء والقرآن معلق فوقه، الآيات فوقه، ولذلك يصان القرآن عن أي يعني انتقاص، وعن أن يكون تزيينا للجدران. القرآن نزل بركة وهدى ونور ليعمل به. بعض العلماء قالوا إذا كان يعلقها ليعتبر ويتعظ ممكن، لكن من الذي يعلق اليوم ليتعظ ويعتبر؟ وما هو الغرض الأساسي من التعليق الآن اللي يعلقوا آيات في البيوت؟ السؤال يعني كم نسبة في المئة مئوية أنت حاططها للتزيين، وكم بالمية أنت حاططها للتذكر والاتعاظ والاعتبار؟ للتبرك هذه مشكلة ثانية، أن البركة تجي من القراءة التلاوة، وليس تعليق لوحة يعني خلاص طردت الشياطين وحلت البركة وجات الملائكة، لا، القرآن إذا قرأت سورة البقرة 3 مرات في 3 أيام كل يوم مرة، أيوة تطرد الشيطان، في يحصل الخير والبركة. كيف تحصل في المنزل؟ بتلاوة الكتاب والعمل به، لا بمجرد التعليق. لو تعلق القرآن كله في البيت في الجدران ما يغني ذلك، يعني ممكن تحضر، قد تحضر الشياطين ولا يكون في البركة بالتلاوة والعمل. التلاوة نفس الشخص، ما هو المذياع، ولكن المذياع وين؟ عبادة أخرى، بأنك تسمع، أني أحب أن أسمعه من غيري. فالمذياع ونسجل، أنت تسمع تستفيد وتؤجر، ما هو تؤجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دخول غرفة النصارى التي فيها سب وشتم النبي صلى الله عليه وسلم لرد عليهم؟ إذا كنت قادرا أو كنت قادرة يدخل يكتب ردا عليهم. القادر يدخل ويرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى قاتلوهم، هل هو أمر بقتلهم دون أي حرب لا قاتلون، المقاتلة مشاركة مفاعلة، يعني قضية بين طرفين، كل منهما يريد أن يقتل الآخر، قاتل يقاتل، هذه المقاتلة بين المسلمين والكفار الجهاد في سبيل الله. طيب باقي أسئلة أيضا يعني لعلنا نجيب عليها، لكن يبدو أننا نستعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان من غير الجائز شرعا مخاطبة الكافر أو المنافق بكلمة سيد فلان، فكيف يخاطب المدراء ومشركو الأقسام في الكليات والجامعات؟ هم الآن يقولون سعادة العميد وسعادة كذا وسعادة مدير عام كذا، يعني يقولون خطابات. وصاحب السعادة لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. السيادة ما تليق بهذا، وطبعا من أسماء الله السيد، لكن هو نهى أن يقال المنافق سيد. في يعني ألفاظ أخرى يمكن أن تستعمل، يعني لو قال الأستاذ أش أستاذ لقب علمي أكاديمي، يقول طيب. وفي فرق في اللغة الإنجليزية بين مستر وسير، بين مستر وسير، حتى عندهم عند الكفار في لقب. طبعا كلمة سير أعلى صح؟ ها؟ لا سير، يعني فرق بين مستر وسير. مستر يطلقونها على السير، هذا عند البريطانيين لقب في من الألقاب اللي يعني تخلعها الملكة على بعض على يعني بعض المراتب الاجتماعية عند الناس عندهم هناك. سير عليكم السلام. طيب تيتشر ماشي، دكتور طيب كلها لا بأس. الأستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنتي ذات 8 سنوات ارتدت الحجاب بإرادتها وحبها الحجاب، لكن بعض زميلات المدرسة استهزأن بها وبعض المعلمات أيضا. هنا لابد من التصدير. إيش قال لقمان لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه التربية على هذا المعنى، على إيه؟ على معنى اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هل أنوي حفظ القرآن أو الأفضل أبدأ باختصار السور أو بداية المصحف؟ إذا كنت لا تطيق السور حفظ السور الكبيرة في البداية فابدأ باختصار السور، وإن كنت عندك الهمة والقدرة لتبدأ بالسور الكبار وتحفظ كل يوم وجه وجهين ابدأ من أول المصحف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في جلسة افتراش أفرش قدمي اليسرى وأقعد عليها وأبسط اليمنى بحيث ظهرها إلى الأرض، لأني لا أستطيع أن أنصبها، وأثني أصابعي لثقل جسمي. لا بأس، هذا للحاجة ما في مانع، لا بأس. والسنة تحتاج إلى مجاهدة في تطبيقها، وإذا ما استطاع فلا بأس أن يجلس بهذه الطريقة. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. ما معنى يودى وما معنى يقاد؟ يودى يعني يدفع الدية، ويقاد يعني القصاص القود القصاص ما معنى الفج؟ الفج يعني الطريق الفجاج. الله سلك في الأرض سبلا فجاجة يأتون من كل فج عميق، كل فجاج مكة يعني منى ومكة منحر مكان للنحر، والفجاج الطرق التي هي الشوارع في قتل الأب للابن. هل هناك قصاص؟ لا، ما في قصاص، لا يقاد والد لولده. في نوع من القتل والقتل الغيلة، هذا والعياذ بالله يعني فيه عقوبة مضاعفة، اللي هو أن يقتله وهو نائم أو يفاجئه من خلف فيقتله، يعني قتله وهو يستطيع أن يدافع عن نفسه حكمه شرعا في بعض يعني بعض الأحكام يختلف عن حكم أشد، يعني إذا كان ما يقدر على الدفاع عن نفسه أشد مما كان لو يقدر على الدفاع عن نفسه، يعني قتل الغيلة مثل يقتل وهو نائم أشد قتل الغيلة، في بعض الحالات يعني يتوجب لازم يقتل. النصارى يقولون الإله الظاهر في الجسد، أنا أسأل عن معناها اللغوي، لأن كذلك في كتاب محرف مكتوب أن المسيح عليه السلام قال لا أحد يستطيع أن يرى الله. ما أدري، مشكلة أحيانا يعني تفسير كلام أهل الباطل أحيانا متناقض، كيف تفسره؟ يعني ما تستطيع أن تأتي بمعنى صحيح للكلام المتناقض. كان شيخ يتحدث عن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ويقولون إن الله يأتي يوم القيامة ولا أدري من الذي حدث نفس معنى هذه الآية في سورة المعارج، إلى أن يقول في السؤال كذلك يوم القيامة إذا نحن الذين يذهب بنا إلى الله وليس الله يأتي إلينا. طبعا هذا إذا أراد نفي الإتيان والمجيء فهذه من صفات الله تعالى، من الصفات الفعلية الإتيان والمجيء، نؤمن بها ونثبتها لله على ما يليق بجلاله ونقول يأتي يعني يأتي، يجيء يعني يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يأتيهم الله في ظلل من الغمام. خلاص الحزام أثبت نفسه الإتيان والمجيء لازم نثبتها، أما تجي تحرف وتقول نحن الذين نأتي وليس هو الذي يأتينا، كيف هو الآن البشر مجموعون في المحشر والملائكة محيطة بهم، البشر ما يستطيع يروح أي مكان، وين يروح وين يروح، فأين تذهبون؟ ولذلك يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فإذا يعني انشقت السماوات ونزل الملك ومعه جنوده سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، انخلعت أفئدة الكفار وانخلعت الناس في أرض المحشر في غاية الخوف والوجل والذعر، ويعني مجيء الله، مجيء الله يعني مجيئه ليس كمجيء أحد المخلوقين ولا كمجيء أحد من ملوك الأرض. فالشاهد يعني أن المجيء ثابت لله ولا يجوز إنكاره. أنا شخص أعيش في أمريكا أدفع إيجار البيت الذي أسكنه وهذا يسبب لي ضيق مادي كبير، أردت أن أمتلك بيتا والشركات التي تقرض ربوية، وأخيرا وجدت شركة إسلامية يقولون تقرض بلا ربا فتؤجر المال نفسه على اعتبار أنه من أصول متداولة، شأنه في ذلك شأن السيارة، فطالما أنه يجوز تأجير السيارة فقد أجاز تأجير المال. هذا مو صحيح، مو صحيح يعني تأجير، أن تأجير النقد نقد مثل تأجير السيارة. كيف تأجر نقد أصلا؟ تأجير النقد هذا يعني لو واحد قال لك عنده 5000 ريال تأجرني إياها، أخذ منها 5000 ريال طيب وأعطيك أجرة عليها 100 ريال مثلا، فتأخذ الـ5000 تستأجرها منه بـ100 ريال وترجعها له بعدين، هذا اسمه ربا. بس شوف اللفة، سوي لفة، بس لفة بسيطة. أجرني فلوس إيش أجرني فلوس؟ هذا هو الربا. فمشكلة. يقول هو الأخ، نفس الأخ السائل يقول: أما قولي أنا فإنهم لم يختلفوا عن الشركات الربوية إلا في تغيير الاسم، الإيجار بدلا من سعر الفائدة، ولكني لست بفقيه. إن شاء الله عندك فقه وأنك فهمت المسألة. إيش تأجير الفلوس؟ إيش اللعب هذا؟ تلاعب. أجرك 10,000 دولار، أعطيك 10,000 وأخذ الأجرة، يعني قبض الربا مقدما بعدين جيها. ولو كانوا صادقين، لو كانوا صادقين أصلا، 10,000 دولار المؤجر، الشيء المؤجر أنت ما تغير عينه صح؟ أنت لو استأجرت سيارة الآن تروح تبدلها سيارة ثانية؟ نفس المستأجر هو العقد على العين المؤجرة. فمعنى ذلك أنه جبت لك 10,000 دولار، أجروك 10,000 دولار متسلسلة من رقم 1 إلى 10,000 مثلا متسلسلة، لازم يرجعها نفسها، هي بأرقام نفسها. الأجرة أصلا تقع على العين، هذا الأجرة على العين. شلون هذه؟ كيف تأجر؟ كيف يمكن تأجير الفلوس؟ أنت حتصرف 10,000 بعين جيب لهم 10,000 ثانية صح؟ روح تجمع من رواتبك 10,000 ثانية قصتها عليهم، قل تعطيهم إياه. المهم إيه، وين العين المؤجرة؟ والعلماء أصلا نصوا في الإجارة على أن الأشياء التي تستهلك عينها لا يجوز تأجيرها. يعني هل يجوز أجرك رغيف مثلا؟ أجرك رغيف إيش حتسوي فيه؟ ترجع لي يابس ولا حتاكله وتجيب غير رغيف ثاني؟ فما يذهب بالاستعمال، ما تذهب عينه بالاستعمال لا يجوز تأجيره. إيش اللي يجوز تأجيره؟ الذي يبقى عينه في الاستعمال. يعني مثلا أنا ممكن أجرك سيارة تبقى السيارة، أجرك جوال تبقى الجوال، أجرك قلم يبقى القلم. ما معنى، ما الفرق بين العرب والأعراب؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا. طبعا معروف الفرق، الأعراب غير العرب. العرب يتكلمون اللغة العربية، قد يكونوا من أهل البادية وقد يكونوا من أهل المدينة والحاضرة، أما الأعراب سكان البادية. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض؟ يعني الحدود والعلامات، لأن الأراضي لها حدود وعلامات، فاللي غير الحدود والعلامات معناها أنه ممكن يسرق من أرض جاري ويكبر ويصغر يتلاعب بحدود الأراضي. لا ما مر عليها، ما يفسد فيها شيء. هل هي مزروعة يفسد فيها؟ ما حكم أخذ قرض بالتورق مع أني محتاج للمال؟ إذا كان بيع حقيقي يجوز أنك تشتري منهم بالأقساط وتأخذ السلعة وتستلمها وتروح تبيعها على غيرهم، عبر غيرهم، توكل غيرهم في بيعها. ما حكم الحلف بحياة الله؟ جائز، لأن الله حياة، وقال تعالى: حي القيوم. فلله حياة من صفات الله. فقول محياة الله صحيح بحلف، أما وحياة النبي وحياتي وحياتك وحياة أولادي كل خطأ، كل مخالف للتوحيد، ما يجوز. ما هي كفارة اللي ماتت أمه وهي غاضبة عنه وطالبة من باقي إخوانه ما يزوروها في المستشفى ولا يدفنها ولا يصلي عليها، وكان بينه وبين ابنه الأكبر خصومة لأنه اتهمها بالزنا وأنه ليس ابنها وأنه ليس ابنها. والله هذه فرية، إذا كان بريئة فهذه فرية عظيمة. الذي يقذف أمه بالزنا وينفي نسبه، الآن ينتسب يقول هذا ما هو أبي أو هذا خلاص هذا زاني، هذا معناها هذه مصيبة عظيمة جدا جدا. والآن هي ماتت غاضبة عليه، يقول ما يدفني ولا يصلي علي ولا يزورني في المستشفى. هذا الآن خلاص، إذا كان يعني ما لها إلا التوبة العظيمة، التوبة العظيمة يروح ويدعو لها ويستغفر لها ويتصدق عنها، خلاص يعني يصلها في قبرها أهله وديه، فليصل إخوانه من بعده وفي صدائقها ويرسل يصل أقاربها. ما هي الأذكار التحصينية واللي يركز عليها؟ المعوذتين، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. هذه أشهر التحصينة من الكتاب والسنة. يطلب إيه بس ما يعني إنه ترك كل الأذكار الأخرى، لكن كان له يستعيذ من الجان ومن عين الإنسان، كان يستعيذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت معوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. لكن ما يعني ترك أعوذ بكلمات الله التامات وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا، ولكن كان له أذكار معينة يستعيذ بها من الجان وعين الإنسان، هذه اللي خلاص أغنته المعوذات عنها. يطلبوننا في رومات أخرى، يعني في غرف أخرى، أي لكي ننصح ونذكر، فلا بأس أن يذهب حسب المنفعة، حسب المنفعة. ما صحت حديث أنه عند غرق فرعون وضع جبريل فمه في التراب حتى لا يؤمن؟ يعني قال جبريل أخذ من حال البحر يدسه في فيه، يعني من تراب البحر وطين البحر، طين البحر يدسه في فيه في فم فرعون، وهذه عقوبة من الله على هذا الكافر المعرض، الكافر المعرض. فإذا فعل جبريل عليه السلام يستحقه هذا الكافر العنيد الجبار العنيد. طب هذا الأخ يذكر بما يحتاجه أهل فلسطين من كفالة الأيتام والمحتاجين والأسر الفقيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم العون والتثبيت، ونسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.